قصة هذه الأرض ليست في الواقع غير قصة الإنسان. الإنسان كما أرادته حكمة الله العليا سيدا لجميع الكائنات. منذ خلق الله آدم، آدم أبو البشرية. قصة الخلق. خلق الله الأرض والسماء، ثم خلق آدم، ووقع الملائكة لآدم ساجدين، إلا إبليس أبى واستكبر. وطرد الله إبليس من رحمته، فهوى في قرار اللعنة يدبر شراً لآدم. وأخذ اللعين يستعرض في تصوراته وسيلة ينتقم بها من ذرية آدم، وفجأة بدأ يصرخ: الآن أستطيع أن أصرخ، لقد وجدت أعدى أعداء الإنسان، إنها الحرب. سلاحي الأخير، إنها أنا الآن يا إبليس، أعلن من هويتك، قل سأغويهم أجمعين. ولا يملأن الله جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. ما أجمل الكون الآن، ما أبدع هذا الصفاء بعد أن طهر الأفق من رجس اللعين. وما أجمل أن يسير الملائكة إلى عبادة ربهم يتناجون بالسلام ويسبحون بحمد الله مبدع الحياة. ويقبل الملائكة وفي أرواحهم الصافية ينبع عن آدم تساؤل بريء: ترى هل كرامنا نحن الملائكة خير عند ربنا مقاما من آدم؟ ولملا، إننا كما نرجو أقرب مكانا، وربما كنا أغزر منه علما. ولكن الله آتى آدم من علمه الكثير، وعلمه ما يبصره بمنافع الكائنات كلها، وكيف لا وقد جعله سيد كل الكائنات. ويعرض الله هذه الكائنات على الملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وتنادى الملائكة وأخذوا يبحثون عن السر. اللهم إنك أعلم بعجزي مني. اللهم إني لا أستبين شيئا غير قصور علمي. اللهم إني قد عرفت الآن أن آدم الذي منحته الإلهام في معرفة خلقك أولى بذلك وأجدر. اللهم إن خلافة آدم حق لا ينكر. ويتوجه الملائكة إلى الله خاشعين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. سبحانك يا من وهبت آدم نعمة التجربة، إنه بقوة من قوتك يتفحص كل شيء ويمضي من معرفة حقيقة إلى حقيقة. وأنبأ آدم الملائكة بما ألهمه الله من معرفة أسرار الكائنات. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. هذا عن خبر السماء، أما عن الهاوية فلنستعذ بالله منها ولنمضي بتصورنا إلى حيث يقبع العين. ويلاه ويلاه، ناري تأكلني، إلى متى أظل حبيس وحدة رهيبة؟ إنني عقيم عقيم. وانك يا آدم كل يوم تعرف حقيقة جديدة، كل يوم تمتد وتنتشر حقيقتك في الكائنات، وأنا هنا أنتظر. يا له من عذاب كبير، آدم يكتشف وأنا أنتظر. ماذا أصنع؟ هل أبقى هكذا دون عمل؟ إذن تدمرني ناري. لا، لا بد من عمل، ولكن كيف وأين؟ لا مكان لي، لا زمان، وجودي كله في ذاتي، لا أرى ولا أسمع غير نفسي، وفي نفسي لا شيء، لا شيء غير آدم. ويلاه ويلاه، أي كارثة جديدة تنبع في كياني؟ أي الحسد. إنني أحسد آدم. يا لك من كائن حقير يا ابني. حقير. ولكن من جعلني كذلك؟ آدم. عذاب جديد ينهش صدري. الحقد. آدم هو الذي جعلني أحسده. آدم هو السبب. إذن فلا بد من أن أنتقم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي معركة مريرة تنتظر آدم؟ ولكن هل يدخل آدم في معركة مع إبليس؟ ومتى؟ وأين؟ لن تكون في السماء، فإبليس لن يستطيع أن يصعد إلى طهر السماء، أما متى فسوف نعرف بعد حين. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. حواء، أي مخلوق جميل وديع ينبع من ظل آدم نفسه. تمت نعمة الله على آدم. شكرا، شكرا لواهب الحياة. ما أجمل الحياة، ما أبدع أن يتنفس الإنسان عبير الحياة. يا لصياط الإكرام، يا لهول السلب من بعد العطاء. ولكن ماذا؟ هل أحس عذابا من نوع جديد؟ أي عذاب؟ ما اسم هذا الهول الجديد؟ الندم؟ لا لا، ليس قبل أن أنتقم. قد زغت كل هذا من أجل آدم. أي حروف اسمه حراب تمزقني. هل أعيش؟ كيف؟ حياتي عدم، وحياته الآن نغم ونعمة، نعمة وارفة الظلال، وأنا لا شيء غير الانتقام. لا، جنتي الانتقام. ولكن كيف ومتى؟ في أي مكان أتسلم إليه؟ إلى آدم؟ لماذا أنسى وأذكر اسمه؟ هل يجيء هو إلى الهاوية؟ لا، هل أصعد إليه؟ إنه في طهر لا أصل إليه، لن أستطيع. لو انفردت به في مكان، لا بد من مكان. إذا أواجهه وجها لوجه. وإلى كيف ومتى؟ ترى كيف ومتى ينتقم إبليس من آدم؟